بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم صل وسلم عليه مختلف الملوان وتعاقب الزمان. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين ولجميع المسلمين. آمين. قال الزبير بن أبي سلمى: فتغلل لك ما لا تغل لأهلها قرى بالعراق من قفيز ودرهم لحي حلال يعصم الناس أمرهم إذا نزلت إحدى الليالي بمعظم. قوله لحي خلال، اللام حرف جر، وحي يطلق على جماعة في مكان واحد، وهذه الجماعة قد تكون قبيلة على عادة العرب قديمة الجاهلية، يجتمعون القبائل كل قبيل المكان. فقول لحي أي لجماعة خلال أي كثير، والجار المجرور متعلقان بمحذوف أو متعلقان بما تقدم من قوله سعى ساعي غيظ بن مرة بعدما تفانوا ودقوا بينهم إثر منشم. فاللام يتعلق، الجار المجرور يتعلق بذلك. لحي خلال يعصم الناس أمرهم، يعصم الناس أمرهم، أمرهم فاعل، يعصم أمرهم الناس أي أن ما أتمروا عليه من أمر وتوبعوا عليه في ذلك عصمتهم، أي ما اتفقوا عليه من الأمور فهذا بيجبه عصمتهم، أي حفظه. وبان العصمة هنا الحفظ، يعني يحفظهم من هذه كما هذه المعازف والصروف وما أشبه ذلك. يعصم الناس أمرهم أي ائتمارهم على أمر يحفظهم، والحافظ هو الله، لكن هذا بائش العادة عند الناس، وقال يعصمهم اسمة ما. نعم، والمنع يكون من لازم معناه. أيوة نعم. عصمه والله يعصمك من الناس، فهو يقال يحفظك، فلا يستطيع غيرك أن يصل إليك بضر، كان يمنع فهو حفظ. نعم. قال يعصم الناس أمرهم إذا نزلت إحدى الليالي بمعظم. إذا نزلت إحدى الليالي بمعظم، في رواية إذا طرقت إحدى الليالي، وهذا أجمل للسياق، طرقت من الطرق يكون في الليل، وقال إحدى الليالي، والليالي عند العرب يستعملونه كثيرا في مقامات للدلالة على الشر، وهذا منه. فلا تنلك الليالي إن أيديها إذا ضربنا كسرنا النبع بالغرب. فهنا استعملت الليالي لمكروه تنزل، يعني ضرب لمكروه النازل. إذا طرقت أي باغتت ليلا إحدى الليالي بمعظم بأمر عظيم، أي بحرب أو غارة أو ما أشبه ذلك، هذا المعظم بأمر عظيم. فهؤلاء الحي إذا أتمروا بأمر عند نزول المصائب وتمسك الناس بأمرهم، ففي ذلك التمسك بأمرهم حفظهم، وإذا خالفوا ما أتمروا عليه أو ما أتمروا به لأنهم جماعة فليس في حفظهم. هذا المراد. صلى الله في رواية معظمين، في معظمين أي وبما يعظم، أعظمه بما بمعظم أو بمعظم، بمعظم أي الكبير في نفسه، يوجد كبيرا، الأمر الذي يوجد هو عظيم. فالمعنيان الضبطان يعودان إلى معنى واحد، أمر عظيم على كل حال، أمر عظيم. مثل الزوزني في قوله الحلال كونه جمع حال، وتصاحب وتحال، حال إيش؟ صاحب وسحاب وقائم وقيام. صاحب صحاب وحال وحلال، هو له وجه، إلا أن صاحبا في الحقيقة يجمع على الصحاب، صاحب يجمع على الصحاب وعلى الصحب وعلى صحبة وعلى صحبات وعلى صحابة، لكن حال إذا قيل جمع حلال قياسا على ذا فمبدأ في المبدأ أن القياس ذا له وجه، إلا أن المقيس عليه له جموع غير قياسية سماعية، فأخذ خلال أو حال بعضا من جموع صاحب، هذا وجه، لكنه ليس بذات ويظهر ليس بذات الكون. نعم. قال كرام فلا ذو الذغن يدرك تبلغه، لأنه مثلا إذا قل هو جاء بالقيام فكون حلال مصدرا، شوف، والمصدر يطلق على الذات، وإذا أطلق على الذات فإنه يلتزم في صيغته الإفراد والتذكير. ها، تقول رجل عدل، ها، وامرأة عدل، ورجلان عدل وامرأتان عدل ورجال عدل ونساء عدل، هذا القياس الإفراد والتذكير إذا أطلق على الذات فيكون وصفا له، كان وصف، كما قال ابن مالك ونعتوا بمصدر كثيرا فالتزموا الإفراد والتذكير، فحلال على هذا كالقيام كما قال قيام، هذا مصدر ويطلق المصدر هذا على الذات، فتقول قوم القيام، كما تقول جلوس قوم الجلوس وهو مصدر. فعلى هذا لو قلنا بأن حلال مصدر فهذا أظهر من كونه جمعا لحال، والله أعلم، فاحفظه وانظر لعله يتبين لك ما هو الصواب. نعم. قال كرام فلا ذو الذغن يدرك تبله ولا الجارم الجاني عليهم بمسلمين. كرام هذا نعت لإيش؟ حي، لحي. كرام، وكرام جمع كريم، ها، وكريم هذه صفة مشاركة الفاعل أو الفاعل قياسا، كرام أو هؤلاء الحي أو هذا الحي كرام، وصفهم بأنهم كرام فتبعوا في إعرابه كرام إيش؟ فلا ذو الضغن يدرك تبله، فلا ذو الضغن، فلا ذو الضغن أي فلا، إذا كانوا كراما، فإذا كنت فيهم، فلا ذو الضغن أي الضغن هو الحقد، ويقال له الذحل، ويقال له التبل، كل هذا من معاني الضغن، وضغن على كل حال يكون مرضا يحصل في القلب، هذا من أمراض القلوب ويحصل بين الناس بأسباب وهكذا. إذن فلذ الضغن أي صاحب الضغن يدرك تبله فيكم فيهم، إذا كنت فيهم فصاحب التبل الذي يبغضك ويريد أن يأخذك ويقتلك لأنه ما كان عنده بالقلب ما في جذب، فالقوي يأكل الضعيف بأيش؟ يخرجون الدنيا، خاف التاريخ، خاف يقول التاريخ منه الغربي على كل حال، هذه الجاهلية. فلذو الضغن يدرك تبله أي يدرك سعره فيه، لو أراد أن يأخذ سعره فأطلق التبل هنا للسعر وهو الضغن. قال ولا الجارم الجاني عليهم بمسلمين. شوف، ولا الجار ايش؟ ولا الجارم الجاني، الجاني كلمتان مترادفتان على التحقيق، الأصل المترادفة تقول جرم يجرم جرما أو جرما ليس جرما جرما آه. بمعنى جنى جناية وتقول جنى يجني جناية جناية وليس جنيا آه. بمعنى جرما. وكذلك هناك كلمة أخرى ثالثة على معنى هذين جنى جرم وجر جر الجريرة. الجريرة هي الجناية كما تقدم ولا تقدم مثل هذه الكلمة. فيقول ولا الجارم الجاني عليهم بمسلم أي هذه مثلا أخرى جاهلية أي إذا كنت فيهم وهم كرام فهذا كرامهم يتافعون هذا تعصبا المهم من جماعتنا ولو فعل شيئا في الخارج أو أذنب وفعل من لما لا يجوز في غيره من غير الحي ما دام بينهم فهذا الذي ظلمه وهو في الخارج لا يستطيع لا يعطونه له لأنه ما كان هناك الشر ولا شيء حتى بعد الشر ماذا حصل لا سيما قبل الشر. فيقول ولا الجارم الجاني عليهم الجارم الجاني عليهم على من؟ أهل الحي على أهل الحي لمسلمين هو عليهم هذا الظاهر على أهل الحي أول الحي بمسلمين أي بمخلي بينه وبين من يريد النكاية به هذا ما نقول مسلم أسلمه وتركه كذا بمسلم من أسلمه يسلمه أي ليس مخلي بينه وبين من يريد أن ينتقم منه بل يدافع عنه هذا معناه. لكن إذا كان هو بين هذا الحي الكرام وفعل ما فعل بغيره من الظلم وما شابه ذلك فهو محفوظ هذا مراده. نعم شوف مصدره يكون إسلام. نعم إسلام مصدره يكون إسلام قياسا معناه الترك والخذلان. أيوة الترك والخذلان أيوة سيكون الفرق بينهما في التعدي واللزوم فقط. نعم أسلم أسلمه تركه وأسلم إنقادا شوف والسياق المقام يبين الفرق وبينهما ويبين كذلك أولا الفرق بين المراد من الصيغتين سلم أسلم إنقاذ أسلمه خذله فالإسلام الانقياد وأسلمت وجهي لمن أسلمت له الأرض تحمل صخرا ثقالا وأسلمت وجهي أي انقذت لكن هنا الانقياد هنا عداه أسلمت وجهي تركته إنقاذا أو تركته لمن أسلمت له الأرض شو قال لمن أسلمت شو له الأرض هو لازم أي لمن قادت له الأرض تحمل صخرا ثقالا. نعم قال رعوا ظمأهم حتى إذا تم أوردوا غمارا تسير بالسلاح وبالدم. يقول رعوا ظمأهم رعوا بمعنى حفظوا وتمتعوا في هذا الحفظ ظمأهم أي عطشهم والظمء في الأصل العطش لأن الظمي يظمأ ظمأ والظمء العطش من أسماء العطش لكن المراد بالظمء هنا ما ما بين الشربتين، يشرب شربة ويستريح. هذا اللي يعيش للدواب والحيوانات في الأصل يستريح ثم يشرب شربة أخرى. ها هذا هو الضمير، لكنه أراد به هنا أنهم أصابهم شربة أو دخلوا إيش لما دخلوا في قتال أو كذا توقف القتال، بعد قليل توقف القتال ها ثم شرعوا في القتال، فشبه الشربة الأولى والشربة الثانية في حالة القتال، وما بينهما يقال له ظمء، كانوا سلاحا. لكنه أطلقه مع الظمء والعطش، لكن أطلقه على ما فيه استراحة بين الشربتين دون شرب، دون شرب، فأطلقه على ذلك، أي أنهم إذا توقفوا قليلا فحصل وثوب من بعضهم لبعض دون أن يجتمعوا للقتال، ثم اجتمعوا للقتال حسب حاله. فقد يحصل مثل هذا بينهم، وعبر عن ذلك بقوله رعوا ظمأهم حتى إذا تم، أي تم ظمؤهم استراحتهم، أو استراحتهم مثلا بين الشربتين، أوردوا غمارا، أوردوا غمارا أي الإيراد هو المجيء، أوردوا غمارا، غمارا أمورا عظيمة. والأصل غمار، غمار جمع غمر، والغمر هو الماء الكثير ويجمل غمار. ثم أوردوا غمارا، ثم بعد ذلك بعد تمام ظمئهم دخلوا في غمار في أمور عظيمة وهي القتال. هذا كله تشبيهات، تشبيهات حسب عادتهم ولغتهم. فأوردوا غمارا أي دخلوا في مياه غزيرة، في مياه غزيرة وفي ماء كثير من القتال الحروب، هذا المراد به. وأوردوا غمارا إيش؟ تسيل بالسلاح وبالدم، تسيل الغمار أي الحروب والشيك وهي الأمور العظيمة، تسيل بإيش؟ بالسلاح وبالدم، بالسلاح وبالدم. ها هذه الأمور العظامة للحروب لكثرة الدم والسلاح، اللتان أو اللذان الصنفان اللذان يوجدان لا بد في الحروب عندهم، تجد هذان الصنفان في حروبهم كثيرة تسيل. شبه كثرة إيش هذه إيش السلاح والدم بسيلانها أنها تسيل بكثرتها، وهذا كله من كلام العرب. ولذلك يقول ابن جنين رحمه الله هذا كلامه، يقول إنها إن المجاز، هذا كلامه غالب على اللغات، تفهمون؟ أنا أريد أن تعرف ما أخذ كلامه، لأنه صاحب علم تكلم كلام، من أين أتى بهذا الكلام؟ من جيدي؟ لا ما نقبل منه، لا بد من دليل. انظر إلى استعمالات الألفاظ، مثلا لو قيل لك أي إيش السلاح يسيل، هو فيه بالنسبة لدلالة المفردات على معانيها تقول لا، السيلان للماء أو المائع حسب وضع الألفاظ في كلام العرب. لو قلت سالة شيء ماء، لكن قلت سالة الجدار كيف يصير الجدار؟ هنا يقول المجال، افهموا هذا، هذا مدخل العلماء الذين قسموا الكلام إلى حقين ومجاز، هذا مدخلهم. ينظر فيه في عالم الشهادة، ليس في عالم الغيب أيضا. في عالم الشهادة يتكلمون بها السلاح والدم هنا على وجه الأرض. إذن فأنا أريد أن نبهت بهذا إلى ما اعتمدوا بعض الذين قسموا الكلام إلى حقيقة الجاهل ما اعتمدوا عليه في هذه القسمة. نعم. شوف في رواية غمارا تفرع بالسلاح وبالدم. أي شوف تفرع، أيوه تفرع يعني تمزق وتكشف. ها هذا هو بالسلاح وبالدم. شوف هذا تعبير آخر، تفرع، والفرع هو القطع، فراه يفري فريا، وتفرع أي تمزق وتقطع. ها ولا أنت تفري ما خلقت، وبعض الكون يخلق ثم لا يفري، كما قال الزهير هذا. نعم. قال فقضوا منايا بينهم ثم أصدروا إلى كلأ مستوبل متوخم. فإيش؟ فقضوا منايا. فقضوا منايا إذا سال سال السلاح والدم ماذا يحصل بعد هذا؟ فقضوا منايا أي قضوا في التشديد تقضية وقضاء، أي أكثروا إيش من فعل المنايا. ها شوف من فعل المنايا يقال قضى يقضي أي فعله، هذا يأتي مع معاني قضى كما قال عمرو بن كلثوم التغلبي منهم من هؤلاء الجاهلية الفصحاء البلغاء، يقول وأنا سوف تدركنا المنايا مقدرة لنا ومقدرين. هنا وقال مقدرة لنا مقضية نشي ومقدرين، والنقضى للمنايا أيضا ما نفوده ما نفوده. فهنا قضوا منايا أي فعلوا منايا جمع منية ويقصد به الموت والهلاك. سبحان الله، هذه روح الجاهلية عنده إيش كذا موت خوف، إذا هناك روح بعد سبحان الله. وبهذا يجب أن نعتبر ممتن الله به على الناس جميعا عربا وعجما بنعمة الإسلام. الإسلام هذا نعمة كبيرة جدا، انظر حال هؤلاء. فقضوا بنايا، هم الذين يقضون البنايا، ولماذا كل هذا؟ ومع أن الطرف قال لو لم أتمتع في الدنيا ومت ما أجد شيئا بعد هذا، إذن خليني أتمتع. فإذا كان هذا التمتع بهذا الشكل، أين التمتع؟ أين التمتع؟ فالله جل جلاله قد أنعم علينا لو كنا نقدر ونعمل. نعم. قال فقضوا منايا بينهم ثم أصدروا إلى كلأ مستوبل متوخم. ثم أصدروا أي ثم رجعوا وانتهوا، هذا معنى أصدروا، إلى كلأ بعدما حصل ما حصل من المنايا الباقون منهم أصدروا رجعوا إلى حالة بعد هذه المنايا إلى كلأ أي إلى عيش. سبحان الله، هذه طريقة. الكلأ هو لا يقصد به نفس الكلأ، والكلأ هو العشب الرطب الذي ينتفع به. فعبر عن الحياة ما تبقى مما يتمتع به الحياة، عبر عنه بالكلأ، ثم قال إلى كلأ إيش؟ مستوبل صاحب وبال، أي شيء. المستوبل هنا وصف الكلأ به أنه شيء لا يوافقه مع أنه يحبونه. هذا الكلأ البقية من الحياة بعدما ذهب من ذهب منهم، ما بقي من الحياة فيه وبال، مستوبل أي لا يوافقهم، وإن كانوا يحبونه أي ليس بالصافي مع أنه كلأ. بحيث لو أكلوه لا أضرهم في بطنه، لأنه في فيما بقى من العمر ما من بقي بعدهم أو بعد من مات من من مات منهم لا يتمتعون بالحياة، فهو مستوبل لا يوافقهم مع حبهم له لأنه ما بقي له. هذا مستوبل يقال وبر، وتعرف معنى هذا برد الفعل أو بالكلمة إلى أصلها، يقال وبر يوبل وبالا ووبالة ووبولا ووبلا، أي صار ذا حالة لا يوافق لا توافق الناس، فلو عاشوا به وجدوا في أنفسهم تغيرات في بدنهم وأمراض يقال مستوبا. هذا الكلام هاكر عندهم، ومتوخم بمعنى مستوبا أي وخيمة مستكره لا يحب، مع أنه لا بد منه. شوف أحسن الله إليكم، ذكر الزوزاني في قوله مستوبل متوخم قال الذي لا يستمرأ، أيوة غير مستمرأ، المتوخم الذي لا يستمرأ، وهذا اللي قلت يعني هو يحبونه مستوبل لكن لا يوافقه، فهو المتوخم، فمعناهما واحد أو بينهما اتفاق في المعنى، مستوبل ومتوخم بينهما اتحاد في المعنى. نعم شيخ الله إليكم، أمس مر معنا قوله فتنتج لكم غلمان أشأم كلهم، قال التبريزي لا يصح فيه الفتح، غلمان أشأم قال كلهم بالضم في كلهم. نعم. وعلى إيش خرجه كيف أعربه؟ قال لأنه لا يصح أن يكون توكيدا لأن ما قبله نكرة والنكرة لا تؤكد، النكرة لا تؤكد، فلابد من رفعه على الابتداء. اقرأ ايضا ايش اقرأ ايضا، فتنتج لكم غلمان أشأم كلهم، كلهم إيه هذا مبتدا، اين ايش الخبر؟ كأحمر عاد كلهم كأحمر عاد، يستقيم المعنى على هذا لأن كلهم مبتدا وخبره كأحمر عاد يستقيم، إذا عرب مبتدا يستقيم. نعم الله من يقرأ؟ Mm-hmm.